إخوة ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما سويا فعليه بالقرآن. اللهم شفعه على تلاوة القرآن. إخوة الإيمان والإسلام ومع خير الختام وأحلى الكلام والقرآن الكريم يتلوه على ما سامع حضراتكم فضيلة الشيخ القارئ محمود علي حسن قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بانماي مركز الزازي محافظة الشرقية، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Oh. وأخرجت الأرض أثقالها وقال لي الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس صدور